الشاوي على جال الفراش، انت عقد حجب الوقت كبك وانهزم. قال ام الدحين نفسها على خالي بلاش، ينكشف ما دام بالكذب يبني ويهدم. دور اللي خوته تشرب الملكاش، واحد يحل طاريه قالوا النعم. خوته ما يبخوت مدور تغراش، ما يدور للمصالح وسلم وسلم. جامع كل المراجل وحده ما يناش، اصوك الراسه ويمنها تندب الكرم. ويقف على ساق وقدام في خويه ما يطاوع ولا يسمع نقاش، اشهد الرفقة جنابه لا ذوق وطعام. كان ما حصلت مثل خاوي ولا بلاش، لا تنظر تحت ركز على راس الهرم. في خويه ما أشهد الرفقة جنابه لا ذوق طعام، كان ما حصلت مثل خوي ولا بلاش، لا تنظر تحت ركز على راس الهرم.